قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الرقاء والسماء، أي ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين من الأحاديث والآثار في النهي عن الرقاء والسماء. وسيأتي شرح الرقى والسماء في أثناء الباب. هذا الباب مناسبته لما قبله، الذي قبله باب من الشرك مثل الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وهذا الباب مكمل للباب الذي قبله، لأنه ذكر أنواعا أخرى مكملة لما ذكر في الباب الذي قبل. ولكن الباب الذي قبل صرح الشيخ في الترجمة لأن لبس الحلقة والخيط من الشرك، وأما هنا لم يصرح، بل قال ما جاء في الرقاء والسماء. وهذا من دقة فقهه ومعرفته رحمه الله، فإنه إذا كان الحكم واضحا منصوصا عليه بالحديث ذكره بالترجمة، وإذا كان الحكم فيه تفصيل أو فيه احتمال فإنه لا يجزم بالترجمة، فإنه لا يرد الأحيان العديدة في الباب ويأخذ منها الحكم مفصلا منه. وهذا من دقة فقهه رحمه الله وشدة توقعه عن إطلاق الأحكام مما يربي في طلبة العلم هذه الخصلة الطيبة، وهي أنهم يتورعون في إطلاق الأحكام ويتحدثون فيها لأن الأمر خطير جدا، فهذا هو الشرك بقوله باب ما جاء ولم يقل به الشرك. في حين انه قال هو باب الذي قبله باب من الشرك، لان الاحاديث الباب الذي قبله واضح انه من الشرك. اما هنا فيه تفصيل كما ياتي ما جاء في الرقاء والقنابل عن ابي بكير الانصاري رضي الله عنه، هكذا كان مشهورا من كنيته، ولم يعرف له اسم كما قال ابن عبد البر. عن ابي بكير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السائل لم يعين هذا السفر ايضا. قال الحافظ لم اقف على تعيينه حافظ بن حجر، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السائل، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا اي مندوبا عمده صلى الله عليه وسلم ان لا يبقون ورقبة بعير طلابة يبقى لنا بعير مام واشرب بنوم الصيفيه الثقيله وطلابة فاعل، طلابة فاعل يبقى لنا مرفوع ان لا يبقى لنا في رقبة بعير طلابة من يفر او طلابة الا قطعه. قالوا في الجاهليه يعلقون القلائد على رقاب الغنم، لا تقولون ان ذلك يدفع عنها العين، يدفع عنها عين الحاسد. هذا اعتقاده. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يزيل هذه العاده الجاهليه ويقرر التوحيد، لا يلقون في رقبه بعير طلابة بالوتر، الطلابة ما أحاط بالعنق، يسمى طلابة ما أحاط بعنق الدابة أو عنق المرأة يسمى طلابة. ولهذا في النهر يقولون حسبك من الطلابة ما أحاط بالعنق. والوتر فتح الواو قاد به وتر القوس، والقوس آلة كانوا يرمون بها يرمون بها السهام، ما كان عندهم في الأول بنادق ولا عندهم رشاشات ولا مدافع، وإنما كان سلاحهم السيوف أو الرماح أو الأقواس التي يرمون بها. والقوس يكون من شيئين، يكون من القوس وهو العصا، والوتر الذي هو الجلد الذي يربط بأطراف العصا ثم وضع القوس في وسطه في وسط الوتر ثم يجره حتى يلحم القوس، ثم يطلق السهم مع فتحة تكون في القوس في وسط وسط القوس. أشبه ما يكون بما يعرف الآن بالنبات عنده، يعني يجر السيور بالنبات مثلا وضع حصار ثم يجر السيور عليه ثم يطلقها خلف هذه القوة، كذلك القوس والوتر. فالوتر هو وتر القوس الذي كان يرمى به الجاهلية وفي أول الإسلام، الآن ظهرت الأسلحة النارية والوتر المتأخر. وكان في الجاهلية أن يتلقى الوتر أخذوه وأن يقوه على رقاب الدواب وأدلوه بوتر جديد. لا تقولون أن هذا الوتر القديم الذي استعمل ورمي به وأنه يدفع العين عن الأذن، فما يعتقد بعض الجهال الآن من المسلمين أن يحطونها في الأشياء التي يعني أنها تفقع عين الناس، تفقع عين الحاسد، مثاليه بعينها يقولون أنها تفقع عين الحاسد. هذا خطاب جاهل، لا يدخلن في رقبة بعيد طلابة من وتر، عرفنا الوتر معه، أو طلابة هل شك من الرائي، هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال طلابة من وتر أو قال طلابة مطلقة سواء كانت من وتر أو من غيره. وهذا من دقتهم رضي الله عنهم في الروايه الراي شك هل الرسول صلى الله عليه وسلم خص انقلابا من الذكر او انه عمم وقال له انقلبنا في رقبه بعير قلابته. وعلى كل حال فيه دليل على منع هذا الشيء من اي نوع كان سواء كان من الذكر او من غيره لا دام ان المقصود منه عقيده فاسده حتى لو كان من الثمار او من الثمار او من الخرج او من غير ذلك كل قلاده يقصد بها كل قلاده يقصد بها فهذا المقصد الشركي دون النوع. اما القلائد التي لا يقصد بها المقصد الشركي مثل قلائد الهدي الذي يهدى للبيت العتيق جعل الله الكعبة في البيت الحرام قياما للناس والهدي والقلائد ولا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. كانوا في الاسلام اذا ارادوا ان يهدوا الى البيت شيئا من بهيمه الانعام تذبح ويوزع على الفقراء في الحرم كانوا يجعلون عليها علامه تعرف انها هدي فلا يتعاون لها يجعلون عليها علامه الا الاشعار وإلا التقليد ويجعل عليها قلائد. فهذا مقصد لا بأس به لأنه مقصود العلامة التي تعرف بها. فلو كان واحد جعل في عوق راحلته قلابه ما قصده نفي العين وإنما قصده يقودها فيها ولا يحتاج إليها يعقلها بهذه القلابة ما مانع من ذلك. ليس من نوع تقليد الحيوانات فإن النوع تقليدها بالقصد ما كان أهل الجاهلية يعتقدون من نزع العين أو الضرر هذا هو الممنوع. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بنزع هذه القلائد لأنها كان مقصودا لها الشيخ. أما القلائد التي ليس من هذا القبيل فلا حرج فيها إلا قطعت هذا فيه إزالة المنكر فيه إزالة المنكر ولا سيما إذا كان هذا المنكر وكان هذا المنكر في الحقيقة فإن إزالته متأكدة. يقول أن الحاكم أو الإمام يرسل نظاما عنه في إزالة المنكر وليس من شرط ذلك أن يباشره بنفسه. فهو أن ولي الأمر يرسل من يقوم بإزالة المنكر نائبا عنه. فالشاهد من الحديث تحريم عقد القلائد على الضرار أو على الآدميين بقصد أن لا يدفع العين لأنه لا يدفع الضرر إلا الله سبحانه وتعالى وليست القلائد هي التي تدفع الضرر أو تجلب النفع وإنما هذا بإذن الله سبحانه وتعالى وإن يمسك الله بضر فلا تجد له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما يمسك الله للناس من رحمه فلا يمسك لها وما يمسك فلا يمسك له من بعده وهو العليم الحكيم. أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضره هم المكاسبات بره أو أرادني برحمه هم المنكسات رحمته وحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قالوا عن عبد الله بن مسعود بن راهل الهمني صحابي جليل من علمة العلم المعروفين في الصحابة ومن أشهر القراء من كتاب الله عز وجل وهو الذي أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته وقال من أراد أن يسمع القرآن ردا طريا كما ينزل فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد يقال ابن مسعود ابن أم عبد. وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليك. فقال يا رسول الله كيف أقرأ عليك وعليك أمي؟ قال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من همي. قال عبد الله فقرأت عليه من سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفك. قال فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تدركان عليه الصلاة والسلام. شاهد من هذا فضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان من أوعي المطيعين. قال من أوعي المطيعين وكان له رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة وكان مفتيا من المشاهير. كان من المشاهير المفتين من الصحابة وكان يقال له صاحب السوار لأنه كان يحمل معلم الرسول صلى الله عليه وسلم وكتبه أو نصب لصاحب السواد أو صاحب النعلين خدمة للرسول صلى الله عليه وسلم. وصار له كثيرا رضي الله عنه وكان من السالكين الأولين. وفي بعض الأشكال أنه صار يطيرا وكان يحيلا. فنظر الصحابة إلى ساقيه دقيقتين فضحكوا. فقال تضحكون؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم تضحكون من دقة ساقيه لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. قال أيضا لقيه في الميزان أثقل من جبل أحد بفضله رضي الله تعالى عنه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والطوالة في الكل. رواه أحمد وأبو داود. سبب هذا الحديث أو سبب ذكر عبد الله بن مسعود هذا الحديث أنه رأى على امرأة زينب رضي الله عنها خيطا في عنقها. رأى قد ربطت خيطا في عنقها فقطعه رضي الله عنه وقال لأنكم آل عبد الله أغنى عن الشرك. قطعه وقال لأنكم آل عبد الله أغنياء عن الشرك. قالت إن عيني كانت تقلب فاذهب الى اخوان اليهود فيرقاها فتكف. قال فقال رضي الله عنه انما ذلك الشيطان من ينحتها بكفه فاذا رقي كفها. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والطمائم والطوى لك شرك. ان الرقى والطمائم والطوى لك شرك. لما قطع هذا الخير وانكر على زوجته هذا الخير ذكر الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والطمائم والطيلة شرك. ثم إن الشيخ محمد رحمه الله شرح هذه الألفاظ قال الطمائم شيء يعلقونه على الأولاد. طمائم جمع طويلة شيء يعلق على الأولاد والطويلة به العين هذا أصله. ثم قال مفصلا الحكم بهذا قال لكن اذا كان هذا المعلق من القران فقد رخص به بعض السلف. اذا كان هذا المعلق هذه الطويله من القران فقد رخص بها بعض السلف مثل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعائشه لانه من القران ليس من محذور وهو من اكتشاف بالقران ليس من محذور الشركي وهو كلام الله سبحانه وتعالى. وبعضهم أي بعض الصحابة لم يرخص فيه حتى يرخص من القرآن منهم عبد الله ابن مسعود راوي الحديث لم يرخص فيه من عبد الله ابن مسعود راوي الحديث. وسيأتي الأثر عن إبراهيم أنه قال كان يكرهون الطمائم من القرآن وأخذ ذلك ومنهم القرآن. وإبراهيم النفعي في المنزل ابن مسعود هذا خلاف السلف. ذكر الشيخ رحمه الله خلاف السلف ذكر خلاف السلف في تعليق التمائم من القرآن تعليق التمائم من القرآن خاصة ليس فيها شيء غير القرآن أو فيها شيء تنبية نبوية، السلف اختلفوا في هذا على قولين، منهم من أجل نظرا لأن هذا هو القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى إلى محذورة فيه، والتداوي بكتاب الله والاستشفاء بكتاب الله مشروع، ومنهم من منع هذا ولم يرخص فيه. وبناء على ذلك اختلف الفقهاء من بعد الصحابة في هذه المسألة على قولين، منهم من أجاز أخذ برأي من أجاز الصحابة ومنهم من منع، والصحيح هو الإنسان بالمنع الشارح والصحيح عبد الرحمن بن الحسن الشارح الذي يشتق سليمان والمهذب صاحب فتح النجيب الذي اختصر الشرح بفتح النجيب الشيخ عبد الرحمن بن الحسن رجحوا المنع، رجح رأيه مسعود، فذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول عموم النهي، عموم النهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق والطمأنينة، قال من تعلق تميمة فلا تبقى من باب النجوى، أما هذا تعلق تميمة فلا يسمى الله له، هذا صح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال تميمة فلعان، ولا سيما إذا جاءت النشأة في سياق الشرك الهتان. فالأول النهي الأول من المانع هو عموم النهي ولم يرد دليل من خاص ذلك. الأمر الثاني سد الوسيلة لنصر الله للشرك، لأننا إذا أجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غيره، والشيء المباح إذا كان يهدي إلى محرم فإنه يحرم، لأن سد الوسائل المحرمة إلى الشرك أمر واجب، فإذا أجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غير القرآن، والشرع جاء بسد الذرائع المؤذية من الشرك. الأمر الثالث أن تعليق القرآن يعلمه غير الامتهان، تعليق القرآن إذا رخصنا فيه فإن ذلك يعلمه غير الامتهان، لأنه يعلق على الصبيان، والصبيان لا يتجنبون النجاسة أو الدخول في المواضع القيرة، وكذلك الجهال من الكبار، الجهال من الكبار لا يحتلون القرآن كما ينبغي ولا يتنبهون لذلك، فهذا فيه امتهان أو تعليق للقرآن فيه امتهان، وما كان سببا لتعليق القرآن الامتهان فهو محرم. لهذه الأسباب قالوا لا يجوز تعليق السلائم مطلقا لا من القرآن ولا من غيره. والذين أجازوا وهو أصحاب الرأي الأول، الذين أجازوا تعليق السلام من القرآن اشترطوا ثلاثة شروط نقلها الشارح عن السلوك، ثلاثة شروط، الشرط الأول أن تكون السليمة من القرآن، الشرط الثاني أن تكون مكتوبة باللفظ العربي، لا تكتب بلفظ لا يقرأ أو حق لا يقرأ، تكون واضحة تقرأ، ولا يدخل معها شيء محذور، لازم تكون الكتابة واضحة بحيث تبحث وتقرأ. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله لا من هذه السليمة، يعتقد أن هذه السليمة سبب فقط وأن الشفاء هو من الله، فالذين أجازوا تعليق السليمة من القرآن اشترطوا عليه الأول أن تكون من القرآن، والثاني أن تكون كتابتها واضحة بحيث تقرأ وتبحث ولا يدخل معها شيء لا مثل عنده. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله وإن هذه سبب فقط، بهذه الشروط قالوا يجوز تعليق السليمة من القرآن، لكن الرأي الصحيح هو المنعود. هذه قضية التمائم وما فيها من تفصيل وتنبيه. أما الرقى قال الشيخ الرقى هي التي تسلى العزائم، تسلى عند الناس العزائم، ومعناها معنى الرقى أو الرقى له قراءة على المريض، القراءة والنفس على المريض، يقال رقاه إذا قرأ عليه ونفس عليه من عزيزته، هذا الرقى القراءة والنفس على المريض، وتسلى بالعزيمة يجيب مثلها ينزل علي لا يعيد العمل لا يقرا عليه ويؤتي الى الربع يعيد العمل يعني يقرا على القران هذا عند العوام يعني صار عند العوام عرف سموها العجائب ولا هذا العصر اسمها الرقيه اسمها في العصر الرقيه الله إذا ظلها في الحراطة وقيل من راقي يعني ما نحن يرقي هذا المريض غيره يسألون هذا الأفراقي يرقي ظل على الإنسان يعلمون الشيء هذا هل هيا إذا ظلها في الحراطة يعني روح عند النجح وقيل من راقي ما نحن يرقي ثم كلها ربها يعني ثم كلها العلاج وتشرف الشاقين بالشاق قيل ربك ومئين إنك خلاص هذا مجد لا أحد يتدخل في لمع الموت عليه الله إذا ظلها في الخلقون أنتم في الذي تنظرون ونحن أقرب من جوه منكم ولكن لا تذكرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين لا في أحد لو كنتم أطباء العالم كلهم لا استطاعوا أنهم يخلصون واحد من الموت ولو كان سلطان أو ملك أو رئيس أو عالم أو حتى نبي أو حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما حد يستطيع خلصت الموت كل يسلم دعوة في الموت غسل إنك لم يسلم وإن لا يوم لم يسلم الموت لا يسلم الشاهد الرقية هو القراءة على المريض قال الصوف وقد خص منها الدليل ما كان من القرآن خص القرآن خص الضمين خص الضمين ما كان من القرآن الحديث من الله يقول إن الرقى والسلام هو الشرك يعني يكتب في العلم هو خير الرقى شرك ولكن هناك أدلة تخصم هناك أدلة تخصم لأنه إذا كان الرقى من القرآن ومن الأدعية المباحة فهذا ليس بشرك بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رقص الرقى من العين ومن الخلة فلا جاء في حديث مروض عبد الفصيل الذي صلق الذي جاء من حقق التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عون أو صلاة وكان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم رقى الأرض ورقي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل وكذلك لما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يسالونه قالوا اننا كنا في جاهليه لا نعرف نرقي بها وابيه نتداوى بها قال صلى الله عليه وسلم اعملوا علي رقاكم لا باس بها ما لم تكن شركا لا باس بالرقى ما لم تكن شركا وهذا عام ان كل رقيه ليس بها شرك فلا جاهليه ولا تقول كذلك الا اذا كانت من القران او من الادعيه المشروعه فانها ليس لا يكون فالرقية إذا كانت من القرآن أو من الأدعية لأن تقول بسم الله أرجوك من كل داء يجوز من شر كل نفس فعين الحاسد أسأل الله يشفيك بسم الله أرجو الباس رب الناس واشفي ليس الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر فقد هاي أدعية هذا فقرأ على المريض ما لا يقرأ عليه الفاتحة فاتحة الكتاب لأنه يطلق فاتحة الكتاب وقف وكذلك غيرها من آيات القرآن معوذتين يا عوذ رب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد يا عوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فإذا رقب المريض من القرآن بهذه السور أو من الآيات القرآنية أو من الأحاديث النبوية فهذا لا بأس به هذا لا بأس به وعلاج الله هذا بإذن الله قال الله سبحانه ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء القرآن فيه شفاء لأنه كلام الله سبحانه وتعالى وتنزيله وهو مبارك كتاب عند الله مبارك وكل وجود مبارك ومن بركته أنه استشفى به هذه بركة القرآن العظيم فخص منه الدليل ما كان من القرآن فإنه ليس من الشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه من العين والعتبة بل رخص به من غير العلاج كمان لسائر الامراض كما في الحديث فرضوا علي اوقات لا باس بها مالا فلم تكن شركا فكل غريب سواء كان مرضا جسميا او نفسيا مرض جسمي من اوجاع مثلا في اوجاع في جسمه عروق اوجاع مخاطر او اي مرض او اي وجع هذا مرض جسمي او مرض نفسي فيه كبر فيه مرض فيه شيء يضايقه مرض نفسي ولو سمى نفسي او نفسي من الجن او فيه نفسي من الجن وخالقه الجن يقرا عليه من القران هذا علاج علاج غمبان لكن بشرط الرطبه لم تنفع الا بشرط ان يقيم المرق وراءه المرق يصير ابن يقين بالله سبحانه وتعالى وان هذه الرطبه صنفها باذن الله والراقي كذلك عنده يقين هذه الرطبه صنفها باذن الله ان الانسان الغافل او الانسان لا يعتقد فهذا لا يصيبها من قرابات المشهد والقراءه مشهد هذا العلاج هذا من الانسان الراقي هذا العلوم ايش هذا العلاج هذا هو لا يدري ذاه مسكين هذا هو الاعلى من الاشياء اعظم العبد وهو انفع العبد ما كلام الله سبحانه وتعالى ولكن بشرط الاول لكن بشرط الايمان هو الذين امنوا هذا هو العلم هو الذين امنوا هدى بشرط الايمان ان الذين يسخر ويضحك المؤمن لا عنده يعني شيء السخرية لكن ما عنده يقول انه يسخرها وينفع هذا انا ما قلت هذا الرقية انما انتبه اهل اليقين واهل الايمان الذين يعظمون كلام الله سبحانه وتعالى ويرجون بركته وفائدته وشفائه خص المظلوم ما كان من القران فقد رخص الرخصه عند المسلمين ما ثبت على خلاف دليل شرعي معارض راجح هذا يسمى رخصه لان الاحكام عندهم على قسمين رخصه وعزيمه رخصه فالشيء المستهزئ من الموارد الشيء المستهزئ من الموارد يسمى رخصه يبني الأسر من الميتة في الميتة هذا السيف له ولا ثم من قدمتم من هذا السيف هذا رخصة ثم رخصة لأنه السيف له من الميتة قصر الصلاة في المشاهد للمشاهد عليه السلام رخصة في سبع دور الصلاتين فذلك في الإفطار في العظم ومقصر هذا رخص ثم هي رخص رخص في الأسرع من الأشياء كانت في الأصل ممنوعة وذلك من أجل الرخصة في الخلق فخذ من الريض من يصلي ذلك أو من طبع على الجنس هذا من رخص والله يقول رسول الله قال في الأسرة لا رخص فيه من صلي ذلك يصلي لها يعني أو على الجنس هذا رخص من الله سبحانه وتعالى هذا رخص فقد خص من الدليل ما كان من القرآن فقد رخص في يعني استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من الممنوع والمنهي عنه هذا رخص رخص به النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا إذا الرقية وعرفنا تفصيل فيها إنها تكون من القرآن أو من العدوها النبوي أما الرقية في غير القرآن من الألفاظ التركية أو الاستغاثة بالألواس أو الشياطين فهي هي الممنوعة هذه هي الشرك والرقى يعني الرقى الجاهلية الرقى الجاهلية التي يستغيثون فيها بالجن أو الشياطين أو حتى بالصالحين إذا استغاث بهم أو استنجد بهم في شفاء المريض حتى يبقى من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين هذا الشرك لأن هذا الشيء من خصائص الله سبحانه وتعالى شفاء المرضى هذه خصائص الرب سبحانه وتعالى لا يؤمن عليه وإذا نبيته يقول هذا الكلام عليه الصلاة والسلام والله إذا يطعمني فيشفيني وإذا نبيته فهو يشفيني شفاء الله سبحانه وتعالى بس العلاج والعدوى هي أسباب فقط ليس الأمور سهلة تعالى الناس يقول والله الطبيبة كانت جيدة ولا يجيبها سوادي ها؟ لا لا يجيب إلا بهذا العدوى السبب فقط ثم أكثر إلى العدوى والمرض ما يفعل العدوى السبب ليس الشيء الساهل فالشفاء من الله سبحانه وتعالى ولكن الله جعل أسبابا جعل الأكل والشرب يعني لعلاج الحياة سببا لبقاء الحياة جعل النكاح سببا لإنجاب الولد وجعل اللباس سبب الوقايه من الحر والبرد لكن اسباب لكن الله الشافي هو الله سبحانه وتعالى فقد ياكل الانسان ادوى في الدنيا ولا تزعله او يقال له لأن ما أراد الشراء. فالإنسان يتداوى للعالم يتقدم في المستشفى هذه كلها أسباب مباحة هذا. لكن لا تدعو إلى الشفاء من الله لا من الطبيب ولا من الله. نعم الطبيب يشفع على قدر ما غلى من كعبه ومن حلاوته يشفع على هذا يشفع على نفسه يشفع على حلاوته وعلى كعبه لكن ما هو الشيء الشيء هو الله سبحانه وتعالى. فالنبي قال الصلاة قال الصلاة بكسب التاء وكسب الواو شيء يصنعونه يدعون يجعل هذا كذب اذا قال يدعو معناه يكذب ها معناه يكذب. هل ترى ان الذين يدعون انهم امنوا يعني في بيته في قوله ما يعلم يدعون انه يحبب المراه الى زوجها والغد الى امراته هذا يسمونه الصرف العقل يسمونه الصرف العقل هذا كذب هذا سحر على الله سبحانه وتعالى فلعن من الله تفتح ولعن من علي ملكين بذات العروس والعروس ولا يعلمان من احد فيقول ان العلاقه قسمه فلا تكفر لا تعلمون من هنا لا يفرقون به بين المرء وزوجه سحر يفرق ويجمع لان عمل شيطاني ابتلاء امتحان من الله سبحانه وتعالى فقد معنى الساحر اشياء تكفر ان الانسان يظهر بامراه او بانسان وقد عمل اشياء تنفر الانسان الى الانسان او رجل من زوجته او زوجه من زوجته هذا من عمل السحره وهو من عمل الشياطين والسحره من تقربوا من الشياطين وخدموهم واشركوا بالله الشياطين ساعدتهم في هذه الامور فما نحشرهم جميعا لا ما ترى الجن هل استشرت اليوم فقال يا الله ان يسرق ان استمتع هذا من الله فبلغنا عدنا الذي اجل هذا استمتع هذا من الله ان الجن ان الجن تقربوا من الجن بالشرك الله عز وجل عظموهم وعبدوهم والجن أنت عيوس فإنه قضى قوائدهم لماذا يعني حقا الجنة وخلوا منهم حوائدهم باعوا الدين والعوال بالله بالجنة فانت على دعونا خصوصا إلى ضعف الإيمان خصوصا في البلاد التي لا يصل فيها الآن العقيدة ولا تدرس العقيدة فإن الصفر يتخذ حرفة لذلك في البلد الأخرى في صحراء وقد كل محياة مطلوب محياة يجب أن يسعى إليه لا تدل يد الاخرى السحر والانشال وحتى انه عقد مؤتمر من سنتين عقد مؤتمر في العالم سحر عقد مؤتمر اجتمعوا فيه سحره الهند واسرع الفتى لا اسرع الفتى ومن يريدون ابلاء في العالم والعياذ بالله فالامر خطير جدا وبعض السحر يرسل على اسف كنت شيئا من اسباب المهم ليس على سبيل الإنكار وإنما على سبيل الطرفة أو استطراف هذا الخبر أو التعدد من هذا الخبر الواجب أن الجريدة تفضل وتفضل في بلاد المسلمين أو الجماعة ذكرت في هذا أن تعطيه بالاستنكار والإبطال أما أن تنكره مجرد خبر فقط فهذا ترد من هذا الشر وسيما عند ضعاف الإيمان وعند الجهلة في العقيدة هذه الأمور لا تسهل بها أبدا فقضية السحر السحرة وما يفسدون في الناس كان قليلا خطيرة جدا والله حذر منه حذر من السحر والسحرة والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه وأمر بأخذه لإفساد من العمل هذا السؤال نوع من السحر نوع من السحر وسيأتي بعض إن شاء الله سيأتي في السحر هذا الكتاب المفروض سيأتي في بعض ما جاء في السحر وبعد ما جاء في النصرة هذا الكل بعض السحر لا أغفل هذا السحر قالوا عن عبد الله بن وعن عبد الله بن عثمان عبد الله بن عثمان المرفوع والله بن عثمان صدق النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يثبت له ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تحديثه عن الرسول يكون من باب المرسل ومن باب المرسل يعني لم يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عثمان المرفوع مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام عبد الله بن عثمان. عن عبد الله بن عثمان المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وصل إليه. هذا خطأ عظيم. من تعلق شيئا سواء في نواباه أو تنويره أو خرج من الحروب أو خرق أو حلقة، من تعلق شيئا يعني حلقة قلبه بشيء لم أنسه يجب أن ينفع ويظل وصل إليه وصله الله إلى ما تعلق إلى ما تعلق به. وهذه عقوبة عقوبة من الله سبحانه وتعالى وإذانه من الله سبحانه وتعالى، لأن الله إذا تخلى عنه وركله إلى غيره هلك. أما من توكل على الله عز وجل وحده فإن الله سبحانه وتعالى يتولى أمره بوقت الحال وتولاه به. أما من اعتقد بغيره فإن الله يسره ويتخلى عنه يسره إلى ضعيف يسره إلى حلقة من صفر أو خلق أو إلى سمينة أو إلى غني من الأولى أو قبل من القدرة أو رجل من الأبرحة وصله إلى من اعتقد به. فهل يجب عنده شيء؟ هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، تهديد من الله عز وجل أن من توكل على غيره فإنه يتخلى عنه ويصله إلى هذا المخلوق الضعيف، وإذا وصله إلى غيره ضاع في الدنيا والآخرة. فهذا فيه خطر عظيم وفيه حث على أن يعلق الإنسان قلبه بالله عز وجل وأن يعتقد أنه لا ينفع إلا الله ولا يرزق الا الله ولا يشفي الا الله ولا يرزق الا الله ولا يعطي ولا يمنع الا الله. يتوكل على الله لا اخذ بالاسباب المباحه التي جعلها الله اسبابا من الدواء المباح وغير ذلك من الاسباب المباحه، لكن القلب يتعلق بالله لا بهذا السبب. وهذا كتب الله مرارا ان السبب لا يتوكل عليه، وان لا يتخذ ساعه من الاهلين ولا امر باتخاذ الاسباب المباحه، لان النتيجه فهو عند الله سبحانه وتعالى. من تعلق شيئا يصل اليها بقاعده عامه فان كل شيء يعلق الانسان قلبه به من دون الله عز وجل من بشر او حجر او شجر او قدر او حلقه او خلق او كلمه او غير ذلك او جن او غيره. ففي هذا وجود التوكل على الله والنهي عن الاعتماد على غير الله بكل خير او دفع ضر. القرآن يقرر هذا في آية كثيرة فلا سمعتم قالوا عنا لا رواه أحمد بن حنبل رحمه الله عن غيث بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غيث لعل الحياة ستطول بك فأخبر الله أن من عقد الحيطة أو استجلى برجوع دابة أو عظم أن من تقل أن من فأخبر الله أن من عقد لحيطه أو تعلق رفعا أو استجلى برجوع دابة أو عظم فإن محمدا بني أمه. الرازع هو الرازع بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فإن عيار الضرقة في أهل الخلفاء في مصر وتوفي هناك رضي الله عنه وقد طال عمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الحياة ستطول بك. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن عمره أن يعمر وقد عمر، ففيه عالم من أعلام النبوة دليل من أدلة النبوة. هذا إخبار عن شيء مستقبل ووقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهذا مما أطلعه الله تعالى عليه. فأخبر الناس هذا فيه دليل على تبليغ العلم ونسب العقيدة الدعوه اليها وانكار الشرك، لان الانسان يحمل هذه الامانه لا يتخلى عنها ويترك الناس يطعون في الشرك وتستند العقيده ويساكت ثم يقول يا علي يا رجل يا خير الناس يجتمعون لا تحجون غير الناس خير الناس يجتمعون يسمع في حارب ولا اسير عيني وحارب ولا ثم يهد الهدانه ما يشم الهدانه تدري الشرك ثم يهد الهدانه ما يشم من الشرك على لا يدرون الشرك، مع أن الشرك هو أكبر الهدان وأكبر الهدانات. يعني أنت ما يدرون الله بالهدانة أما مسألة الشرك والتوحيد والإسلامية من دعا له مسلم خلاص خلص يجي يعني خلاص على مسألة الشرك هو فساد عقيدة وصوفية وصرافة وشر قبولية هذا هو يوجد الإسلام خلاص مشكلة هذا هذا ترى منهج الآن التصوير سهل هذا ترى منهج الآن يبص علينا الأعداء إن من اليهود ولا يسمون هذا اليوم وأخذ أولا بعض المغرورين من شبابنا ومن دعاتنا يكتبون عن الدعوة أخذوه هذا هو صحيح وهذا يقصد له هدم هدم الإسلام هدم العقيدة لأنه لا كل شيء كتبت العقيدة مصادر محمد هذا الرجل والله تحمل لمن هذا الرجل خاشع تحمل كل مسلم يسمع هذا الحديث وعلى الحياة فتاتنا فأخذ من يعرف تكليف من الرسول صلى الله عليه وسلم أن من عقد الحياة هذه الواحدة عقد الحياة أنا لا أشترى من تفسير ومن قال عقد الحياة هذه عادة عيدة شخص أنهم كانوا عيدة شروط يعقدون لحاهم تكبرا وتجبرا ونحن قد نهينا عن التكبر بكفار فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر هذا لا يجوز تكبرا بالفرس والأعاجم وعقد لحاهم عند الشروط هذا قول القول الثاني من عقد لحيته يقول أبو زرعة وابن زين الدين العراقي يقول المراد به عقد اللحية في الصلاة الإنسان إذا قال يصلي لا عقد لحيته لأنها لم ينعبث في الصلاة والحركة في الصلاة بعض الناس لا قد تصلي ولا لها دعني الحركة هل ما يصلي هذا؟ هذا معناه أن انت رائد من الصلاة بس قراءة الدنيا إذا قال للجهة يحاول يراها هذا عقد اللحية في حياة التصوير وهو أن يريد لحيته وعكسه ويقول الله كلها ها ويصلي هذا بكره الصلاة يعني يدل على عدم التشريع يدل على هذا الإنسان إن انتباع الجنة الصلاة يجب يطلع لكن تسلى بالحركات هذه لما راسك العرض إلا عدد لحيته ولا إذا شماره يعدر ويجيبه ويقوم لكن ذاك الإنسان يسلك في الأرض الأحكام اسمع لحاله لكن من هذا العدف لا يسمى من هذا العدف لا هذا قول وقول الثالث اللي يراد بعقد اللحية ما يفعله أهل الترف أهل الترف من تجعيد لحاهم وتحسينها وكبها حتى تتجعد في العقد ما يصير شعر المرسل يكون مجعد ويبطلون به الجمال هذا يكون أهل الترف نعم لا بأس من اللحية تطلع وأنها كلها تجارس وأنها تكرر لكن ما يعبك بها وتجعد حط على شكل يعني شرف شرف وقوة لا إيه لا اللحية فيها سلام لا تكرر ولا ترسل كل أمرك وتطيب هذا طيب لا بأس لكن فعله الشرف في شعورهم هذا مريض من العزيز قالوا هذا معنى عقد الحب يعني جعدها طرفا كما رفع للمسافر على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن عقد اللحية ولها عن هذا يشمل كل هذه المعاني يشمل كل هذه المعاني من عقد لحيته أو تقلد وترا هذه المسألة الثانية هي محل الشاهد يعتبر تقلد وترا يعني جعل الوتر قيادة عليه أو على دابته أو على ولده من أجل أن يستقي بدون طلعين والضرب كما كانت الجاهلية تفعل تقلد وترا يعني جعل الوتر قيادة يستقي به أي محبوب في زعمه أو استرجع أو استرجع على الوتر استرجع قطع اليد والرجل الحرة ويكون بالماء الرجل ويكون بالماء وقد يكون بالشجار والاستدلال خاص بالشجار لا يقال استدلال بالماء ما يقال استدلال بالماء وانما الاستدلال خاص بالشجار اما الاستنجاء فيقال بالماء ويقال بالشجار يقال استنجاء بالشجار او استدلال بالشجار لا يشعر الغالب ان الاستنجاء يقول بالماء والاستدلال ماخوذ من الجمار وهي حصى الصغار الحصى الصغار يقال لها جمار ومجرى من الجمار في الحج يعني هو حصى الصغار يسمى جمار وجمار نعم وكان المشروع في الانسان اذا قام حادثه ان ينقي نقل اما بماء واما بالسجار بالسجار فان جمع بينهما فهذا افضل تجمع بالسجار اولا ثم استنجى بالماء هو افضل وان اقتصر على واحد منهما على الماء او على السجاره جاز هذا لو اقتصر على الاستنجاء بالماء ولم يستجر بالسجاره أو العكس إذا اقتصر على السجنة بالشجارة ولم يترك الجنة أجزع ذلك مجيء الاقتصار على السجنة مجيء هذا لكن بشرط أن يكون السجنة مرتيا ثلاث مساحات فأكثر مرتيا بثلاثة أحجار أو بخمسة أحجار يعني وتر لا يكون وتر ما يكون حجرين مثلا ما يكون حجرين بين ثلاثة أو خمسة أو سبعة لا يكون زوجي، لا يكون حديث زوجي مرفق. فالاستدلال بالحجارة هذا عمل مسموع ومجزي إذا اقتصر عليه ونكتفى المحل من ضوء أنظاره، فإن بقي أثر بعد ذلك فهو معفو عنه. وهذا بمثل هذه السيئات المطهرة لا توجد عليه استعمال المعفو والاستنجاء. إن بعض الناس نكره هذا، قالوا يا رب الإسلام نكره ولا لا نفس الفرد بالله ويقتصر عليه الاستدلال. الشارع أقرهم على ذلك ورخص لهم فيه، ما كان هذا معروف إلا في وجهه الذي نفسه صار المسلمون يستعملون الاستجمار، لا كان يستجمع معروف إلا في وجهه يستجمع بالله. مثلا رئيس الجواب أو عظم، فإن محمد صلى الله عليه وسلم بريء ممن فعل تبرأ من أحد منه تبرأ منه لا من فعله تبرأ من نفس الشخص. من أسباب من حقق التوحيد الإنسان كان سعيد برقبة التمينها إنكارا للإنسان كان سعيد برقبة أي كان العاشق رقبة من الجسد. والمناسبة أن العتاق الحد فيه عتاق من الجسد وقاطع التمينة فيه عتاق من الشرك، لأن الشرك رق الشرك رق فإن هرب من الجسد الذي خلق له فظهر برق النفس والشيطان، يعني هم عرقا لله سبحانه وتعالى عبيد لله التي لما اشركوا به صاروا عبيدا للشيطان وعبيدا للنفس والهوى هربوا من الرزق الذي خلقونه وان الله خلقهم لعبادته فدعوا برزق النفس والشيطان الذي يقطع هذه الظاهره الشركيه عن المسلم يقول كمن اعتقه من الرزق بسوء الاجر والثواب وثواب العشق عظيم، وكذلك من قطع السلوم يحصل على ثواب الرزق على ثواب الرزق. هذه مؤمنة ابن بيت رحمه الله اعتبر الشرك رزقا، من ازاله فقد اعتق هذا العبد من هذا الرزق الجليل اللهيب وجعله صورا يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يعبد غيره. فعبادة الله جل وعلا هي سبيلها الصحيح، ليس الحرية أن الإنسان مشرك ويكفر ويعتقد ما شاء كما يقول الناس أحرار في اعتقاد، لا لكن أحرار الناس خلق لعبادة الله، وعبادة الله ليست من باب الذل والإهانة وإنما هو من باب الإكرام ومن باب الرفعة. فالحمد لله هو شرف، الله جل وعلا أكرم نبيه بعبده ليلا من المسجد الحرام، عبودية لها شرف. أن عبودية غير من تجميل ومهام. قال عن إبراهيم النخعي أحد العلماء من التابعين إبراهيم النخعي يتكلم على عبد الله بن مسعود في العراق هو وعلقمة والأسود أن النخعي الآن تعبده السماوي وجماعة من كبار التابعين يتكلم على عبد الله بن مسعود صلى الله تعالى عليه في الكوفة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل عبد الله بن مسعود إلى أهل العراق معلما وقاضيا، وأرسل أبا موسى الأشعري أميرا على العراق، أرسل صحابيين جميلين لأهل العراق، هذا معلم وهذا أمير. جملائه من سلامين عبد الله بن مسعود اللي هم علقمه والأسود و حبيبها السلاني وغيرهم من كبار التابعين كانوا لا يفكرون في التلاوة، كانوا يكرهونها عموما، يكرهون التلاوة من القرآن ومن غير القرآن، كما سبق لنا أن الراجح هو تحريم التلاوة ولو كانت من القرآن من أجل الأمور الثلاثة التي ذكرناها هناك. فكلام إبراهيم هذا يؤيد ترجيح الشارح رحمه الله من منع مطلقا، وعن هذا قول عبد الله بن مسعود وتلاميذه من أئمة التابعين أن التلاميذ لا تقصير فيها حتى لو كانت من القرآن لا تعلق على الرقاب على شكل حرير أو على شكل رقاع أو على شكل أسلاف كعباد الأوراق المكتوب فيها يسمونها خطوط أو عجائن، هذا لا يجوز، ليس من القرآن هي وسيلة والوصولة إلى السوق، ولم يكن دليل على جوابه، ولا أنه تعريض للقرآن بالانتهاء والانتهاء كما سبق. وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين، والله وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجمعين. نجيب على ما توصى من الأسئلة قبل المقالة، والبقية نخصصها الجلسة القادمة إن شاء الله، الجلسة القادمة تكون إجابة من الأسئلة من الورقة هذه الليلة والتي قبلها حسب الإنشاء إن شاء الله. فذكر أن العلماء اختلفوا هل يجوز حل السحر بسحر مثله أو لا يجوز. الصحيح أنه لا يجوز، صحيح القول للعلماء أنه لا يجوز، ولهذا قال الحسن البصري لا يحل السحر إلا ساحر، والساحر لا يجوز الذهاب إليه. ولكن علاج السحر بالقرآن وبالأدوية المباحة منه لا تدوية، ولا تدوية لأن الأثار أولى العشرة يعرفها الكذاب، ولا تدوية يعرف من السحر. ومن القرآن جاء يقرأ على المريض ويرقى، فالعلاج بالأدوية المباحة والعلاج بالقرآن والعلاج بالتعويذات الشرعية والأدوية النبوية هذا يكفي في حل السحر، لكن بشرط أن يكون هناك بلا سواقين من الجانبين من المصاب ومن المداوي له والمعالج له، يقول لأن الله سبحانه هو الشافي وهو المعافي. ومن علاج السحر أيضا إتلافه، فإذا وجد السحر يتلف كما أتلف النبي صلى الله عليه وسلم السحر الذي سحر به وأخبره جبريل عن مثاله أرسل إليه فإتلف. فإذا تمكن من العثور على السحر الذي أصيب به فإنه مثله، فهذا من أسباب الشفاء بإذن الله مع القرآن مع الأدوية المباحة. أما العلاج عند السحرة فلا يجوز، هذا سيأتي في باب النسرة إن شاء الله. ما رأي برؤيتهم من يرسل عليهم خلاف الله يرسل السلام؟ البداية بالسلام سنة، وترك الرد هو الرد، رد السلام ورد، فمن لم يرد بالسلام يأثم لأنه ترك واجبا، هو يكون عليه الإثم، فلا يجوز ومثل المهجر عقاه وأن لا يرد عليه السلام. إلا إذا كان يسمع، فأما السلام ما هو يسمع، قد يسمع السلام ونظر المسلم للسلعة فلا رد عليه فلا تنفي نفس شيء، أو يصير الإنسان في حالة لا تسمح له بالسلام، إنسان يصلي، إنسان يقرأ القرآن، هذا ليس للعلم أن يقرأ القرآن، لا ليس له عن القرآن، أو دخل الناس يستمعون خطبة الجمعة، لا يسلم، لا يسلم، لا يرد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام وقت الخطبة. هناك حالات لا يجوز رد السلام بها، أو كان يقضي حاجته فلا يسلم عليه ويقضي حاجته، ثلاث حالات لا يجوز الإنسان أن يرد السلام فيها. فلعل هذا من يسأل صادف حالة من هذه الحالات التي لا يجوز رد السلام بها، ولا يظن صاحبه هذه هو مبلغ السلام. رد السلام بس لم ترد عليه ولو كان مبتدئا، انت لا تبدا بالسلام لكن مبتدئا لم ترد عليه. حتى الكافر النصراني اذا بدانا بالسلام اليهود او النصارى اذا بدانا بالسلام لا نعرف الى اخبارنا بالدين امر به النبي صلى الله عليه وسلم بان نقول عليكم. نعم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الدين والتورع؟ نعم. وهل صحيح ان يجوز الرقية كونها ترك المحرمات؟ الزهد هو فرق كبير التي لا يحتاج الانسان اليها. الانسان ياخذ حادثه من العلم من المراه من المدخل ويترك الشيء الزائد، هذا يستمد العباده، هذا هو الزهد. فرق كبير كبير الاموال يعني الزائد حسب جسمه، فليس الزهد ان الانسان يترك شيئا يحتاج اليه، هذا ما يجوز. فلياخذ ما يحتاج من طعام وملبس ومسكن ومركب، والزهد في القلوب، الزهد في الله جل وعلا في القلوب ما في المظاهر. هذا التورع تورع معناه ان الانسان يترك الشيء مشتبه من الشيء مشتبه هل الحلال ولا حرام لا يدري الحلال ولا حرام او الادله فيه متجانبه فهذا الورع تركه ومشتبه هل هذا الحلال وحرام تورع يترك هذا التورع نعم نعم نعم نعم نعم آخرين يقع عليهم فيكونهم ما هم يشربون يشربونه بعض الناس يأتون آخرين يقع عليهم ويكونهم ما هم يشربون يشربونه بعض الشباب من بعض الأمراض ويكونهم يقعون بهذا القرآن والأدعية كما قلت ذلك لا بأس إذا قرأ في ماء أو في زيت أو بهول قرأ فيه وقهر الأمور يطلبها وتدلت به لا بأس بذلك أنا يرى في حديث الذي في أبي داود وغيره أن الرسول قرأ في ماء أو نفس في ماء وقهر الأمور فأن قرأ في الماء ونحوه لا بأس به إذا كانت من القرآن أو من الأدعية لا ما هو القول الصحيح القول الصحيح لا المنع من التصوير مطلقا سواء بالخمرة أو باليد أو بالغسل والجنى والصناعة والثلاثين تصوير عموم الحرام لعموم الأحاديث عن التصوير النهى عن التصوير والوعيد عليه بالنعمة والغضب من الله سبحانه وتعالى والتعريف بالنار فهو يستحي تصوير دون تصوير إلا أن العلماء رخصوا في الصور المرئية الصور المرئية مثل التابعية حفظ النفوس رخصة القيادة البطاقة الشخصية هذه أشياء أصبحت مرئية الإنسان الآن أو أصبحت الآن مرئية الإنسان لا يتوصل إلى حاجاته إلا بها لا يسافر ولا يبيع ويشتري ولا حتى يتعلم يدخل المدرسة أو المعهد أو حتى كل الشارع لا يدخل هذا أصبح مرئي هذه ضرورة أن تصبح ضرورية وإذا جاءت الضرورة يبيعها المحظور بقدر هذا فقط أن التصوير زيارة أو فنا أو تعليما فلا غير وقع على الأصل وعلى النهي وعلى الوعيد إنما رخص في الأشياء المرئية من أجل الضرورة نعم لما تقرهم على مساحهم ولم يتعرضوا لانصحتهم الناس من يظلوا نساءهم فكرهم الله صلى الله عليه وسلم على انصحتهم ولم يتعرض لها هل من ذنوب سليمان الله اعلم هل من ذنوب سليمان الذي استغفر له قال الذي عنده علم من الكتاب هل اتيت به قال أن يعتد إلى فكره العزيز من الجن قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك ولم عنده علم من الكتاب كان قرأ شيء من كتاب الله فسخر الله له هذا العرش وجاء بسرعة قرأ شيء من كتاب الله عز وجل نعم ظهر من المسألة الذي عنده علم من الكتاب منه نعم بعض الناس خاصة بالجوارح جعلها الله سمعي جعل الله البرد الشتاء وجعل الحرارة في الصيف وجعل الحرارة في النار وجعل البرودة في النار خلاص جعلها الله سبحانه وتعالى لا بأس من دون الصيف والحر والشتاء والبرد أما أن يعتقد أن الصيف يولد بالحر أو الشتاء يولد أولا الناس بالبرد هو الشتاء لأنه لا يأتي بالحر والبرد إلا الله سبحانه وتعالى هو الخلق أو أن الرجل هو اللي يأتي بالمطر وسيأتي باب في هذا الكتاب أنت ما تقرأين الكتاب هذا كتاب عظيم يعني فيه باب الاستسقاء بالأنواع الاستسقاء بالأنواع وفيه باب ما جاء في التنجيل وفيه باب ما جاء في السحر فيه باب عظيم يعني لا تقرأين نعم ما هو الاستسقاء على المسكين لأن المسكين لا يسبق أيضا